قال إذا قرئ بالتاء المثنات من فوق، يعني في قوله تلقي، لأن البيت قرئ بيلقي، فيخرج البيتان على إضمار الشان، تقدير في البيت الأول بما كان هو أي الشان، يعني الحال والشان أن عطية عودهم، فضمير الشان اسم كان، وعطية مبتدأ، وعود خبره، وإياهم مفعول عود، والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر قبل المعمول، وإذا أضمر قبل المعمول صار حاجزا بين العامل والمعمول، ما فهمته. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشان، فضمير الشان اسم كان اسم ليس، وكل النوى منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس. هذا بعض ما قيل في البيتين، وهذا معنى قوله ومضمر الشان اسم ومضمر الشان اسمي ومضمر الشان اسم ننوي. مضمر الشان يعني ايش؟ ضمير الشان. وقوله اسما يعني قدره، انوي بمعنى قدر، ومراد بقوله مضمر الشان يعني الضمير الدال على الشان، انوي ان وقع يعني ان ورد من كلام العرب. موهم ما استبان أنه امتنع، يعني إذا وقع في كلام العرب ما يوهم الأمر الذي اتضح لك امتناعه. وما هو الأمر الذي اتضح لك امتناعه؟ إيلاء العامل المعمول. بعد ذلك انتقل الآن ابن مالك رحمه الله في آخر باب كان وأخواتها إلى بيان ما انفردت به كان عن باقي أفعال الباب. نأخذ الآن الخصيصة الأولى، وهي مجيء كان زائدة. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. تأتي كان زائدة، ومعنى زيادتها أمران، يعني فسرت الزيادة بتفسيرين. التفسير الأول أنها غير عاملة، والتفسير الثاني أن المعنى لا يختل بسقوطها. ما معنى زيادة؟ زيادة معناها أنها غير عاملة، وأن المعنى لا يختل بسقوطها. وبهذا يتضح أن كان ثلاثة أقسام: كان الناقصة وهي التي تحتاج إلى اسم وخبر، وكان التامة وهي التي تكتفي بالمرفوع، وكان الزائدة وهي التي لا تعمل. هذه أقسام كان، وهذا التقسيم لا يأتي إلا في كان وحدها. وهذا معنى قولنا أن الزيادة من خصائص كان. قال ابن عقيل كان على ثلاثة أقسام: أحدها الناقصة، والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة، وقد فسرنا معنى الزيادة هنا. قال وهي المقصودة بهذا البيت. وذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين، هذا ضابط الزيادة، زيادتها تكون بين شيئين متلازمين. ومعنى بين شيئين متلازمين يعني لا يأتي أحدهما بدون الآخر، الشيئان المتلازمان هما اللذان لا يأتي أحدهما بدون الآخر، مثل كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم. زيد كان قائم، زيد مبتدأ، وكان زائدة، وقائم خبر المبتدأ. وكما قال سيبويه إن زيادتها للتوكيد والتقوية، يعني فائدة زيادة كان أنها تفيد توكيد والتقوية، لأنك الآن أنت إذا قلت زيد قائم وقلت زيد كان قائم تتذوق، وما عندك تذوق، تتذوق أن الجملة الثانية آكد من الأولى، وما في فرق من أي ناحية؟ لا، إذا قلنا الآن أنها غير عاملة، إذا قلنا أنها غير عاملة فمعنى هذا أنها تجردت عن الحدث، عن الزمان، يعني الحدث موجود وهو الكينونة في القيام، لكن الزمان انشلخ عنها وزال. إذا قلت الآن زيد كان قائم، لو أنك نصبت قائما اتضح المقصود الآن، لكن بما أنك إذا قلت زيد كان قائم فمعروف قائم أنه خبر للمبتدأ فلا يفيد الآن المضي. إذن نقول الآن أن زيادتها أنها للتوكيد والتقوية، فإذا كنا لا نحس نحن توكيد والتقوية فإن قول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ينطبق علينا. والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك. لماذا ما قال والفعل مع فاعله؟ لأن مثل هنا الفاعل وقد زيدت بين الفعل ومرفوعه. الصلة والموصول، جاء الذي كان أكرمته، فجاء فعل ماض والذي اسم موصول فاعل ومن على السكن من الرفع، وكان زائدة وأكرمت صلة. الصفة والموصوف، مررت برجل كان قائما، يعني كذا قلت كان قائما عملت، لكن كان قائما برجل جار ومجرور وكان زائدة وقائما صفة لرجل. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، والمراد بالحشو التوسط بين الشيئين المتلازمين. وإنما تنقاس زيادتها قول وهذا، ماذا يقصد ابن عقيل بقول وهذا؟ يعني زيادتها بين المبتدأ والخبر وما بعده، لأن مثال ابن مالك، أقول ابن مالك في الألفية ما ذكر إلا التعجب كما سيذكر ابن عقيل. هل ذكر ابن مالك أنها تزاد بين المبتدأ والخبر أو الفعل مع مرفوعه إلى آخره؟ ما ذكر، لكن قال ابن عقيل إن هذه الأشياء كلها تفهم من قول ابن مالك وقد تزاد كان في حشو، لأن الحشو يصدق على جميع الصور المذكورة هذه. إنما تنقاس زيادتها، يعني تكون الزيادة قياسية لك أن تزيد أنت في كلامك واستعمالك، إنما تنقاس زيادتها بينما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم، ما تعجبية مبتدأ وكان زائدة وأصح فعل ماض مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، وعلم مفعول به منصوب، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر ما التعجبيه. فزيدت كان بين ما التعجبيه وبين فعل التعجب، وهذه قياس وهذه زيادة قياسية. قال ولا تزاد في غيره إلا سماعا. قال بعض المعاصرين وهذا هو الأنسب، أنها لا تزاد قياسا في غير ما التعجبية. وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأمارية، ولدت فاطمة بنت الخرشب الأمارية الكملة من بني عبس، لم يوجد كان أفضل منهم، لم يوجد كان أفضل منهم. فهذا المتكلم زاد كان بين الفعل يوجد وبين المرفوع وقوله، وهو قوله أفضل. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقول الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. وهذا البيت حصل فيه جدل بين النحويين، وسبب الجدل أن كان اتصلت بالضمير، أن كان اتصلت بالضمير، فبعضهم قال إن كان هنا ما هي زائدة، لأن اتصالها بالضمير يمنع من زيادتها، وبعضهم قال إنها زائدة ولو اتصل بها الضمير. أما الذين قالوا إنها ليست بزائدة بسبب اتصالها بالضمير، فعلى رأس القائمة ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، وقد ذهب إلى أنها ليست بزائدة هنا، وأن لها خبرا والواو اسمها، وعلى رأس القائمين بأن زائدة سيبوي يرى أن زائدة ولو اتصل بها الضمير. والحقيقة القول الثاني هذا فيه له ما يؤيده، وهو أنه في باب ظن وأخواتها، تعرفون كلكم إن شاء الله وأكثركم على الأقل أن كان ظن إذا توسطت أو تأخرت فإنها تلغى، كما قال ابن مالك: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. كذا إذا قلت زيد ظننت قائم، هل عملت الآن ظن؟ ما عملت، مع أنه اتصل بها الضمير ولا لا، اللي هو التاء. فيرى سيبويه أنها هنا ملغاة، ولو أن الضمير اتصل بها قياسا على ظنه في أنها تلغى ولو اتصلت بالضمير. وعلى هذا إذا كانت ملغاة فيكون قوله كرام هنا صفة لجيران، وتكون كان زائدة، تكون كان هنا زائدة، ويكون المقصود بقولهم أنها زائدة أنها لا ترفع الاسم وتنصب الخبر ولو اتصل بها ولو اتصل بها الضمير. هذا بعض ما قيل في البيت. نقول أن الضمير هذا فاعل كما نقول هناك ظن ملغاة وأن التاء هنا فاعل، لا مانع من هذا، يعني المقصود أنه إذا اتصل بها الضمير ما يمتنع إلغاؤها، أقول ما يمتنع إلغاؤها، وهنا نقول ما تمتنع زيادتها، يعني في باب ظن رفعت الضمير على أنه هو الفاعل في قولك زيد ظننت، إذن هنا لا مانع أنها ترفع الضمير مع الحكم بزيادتها. هذا المقصود من أي ناحية التفريق؟ إيه، لأننا إذا قلنا أنها ناقصة هنا وبحثنا على الخبر ما حكمنا الآن عليها بالزيادة، معنى هذا صارت بحاجة إلى شيء آخر غير الموجود فيها اللي هو الضمير المتصل بها، لكن كأن الضمير الآن اضطر إلى الاتصال بها حكم بزيادتها ولو مع وجود الضمير، لكن لو بحثنا على الخبر لأقررنا أنها غير زائدة، لأنهم قالوا أن الزائدة غير عاملة، مثل لو قلنا ظن أنها ملغاة وبحثنا على المفعول الأول والمفعول الثاني ما حكمنا بإلغائها بالحالة هذه مثله. قال: وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره. لماذا شذت الزيادة بين الجار والمجرور؟ قالوا: لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد، يعني ليس كالمبتدأ والخبر، يعني هل نقول أن الجار والمجرور كالشيئين المتلازمين؟ لا، نعبر بعبارة أشمل وأدق، نقول هما كالشيء الواحد، ولهذا شذت الزيادة كقوله: سرات بني أبي بكر تسامى، على كان المسومة العرابي، على كان المسومة العرابي، يعني نظرا لشدة نصوق حرف الجر بالمجرور، يعني نلاحظ هنا أن الزيادة أنها نابية، والنابية ما هي مقبولة. على كان المسومة العرابي، فزاد الشاعر هنا كان بين حرف الجر وبين المجرور.